بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. قال الشارح حفظه الله: ثم يقول له ناصحا ومذكرا بما أشار إليه قريبا في قوله: وعن قريب ستطعمك، يقول له: وتشهد كل يوم دفن خل، يعني يمر عليك بمرور الأيام أعداد يفارقون هذه الحياة ويقادرون هذه الدنيا، بعضهم من أسنانك، وبعضهم أصغر سنا منك، وبعضهم أكبر سنا منك. ويذكرون في هذه الأيام من يومين شاب لعله إن شاء الله من الصالحين، دخل المسجد في بلده صلاة العصر، وصلى السنة، وأخذ يقرأ القرآن، ثم صلى الفرض مع الجماعة، ثم أحس بشيء من التعب ورجع وتسند على سارية وتوفي وهو شاب، وما كان يحس شيئا وهو يدخل المسجد. الله أكبر. قصة واقعية شيخ رويها. الله أكبر. نعم. فيقول له: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، يعني هذا الذي تراه من دفن هؤلاء كأنك لا تراد بمثل ذلك، وأنه لن يصيبك أو لن ينالك مثل ذلك. هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله في هذا البيت له نظير له في ثلاثة أبيات جميلة يصور فيها هذا الأمر، ويجلي فيها هذه الحقيقة، ويجلي فيها هذه الحقيقة. يقول: تمر لذاتي، أي من سنهم، أي من سنهم مثل سني، تمر لذاتي واحدا بعد واحد، وأعلم أني بعدهم غير خالدي، وأحمل موتاهم وأشهد دفنهم كأني بعيد عنهم غير شاهدي، فما أنا في علمي بهم وجهالتي كمستيقظ يرمو بمقلة راقدي. يعني يقول: هذه الأمور التي أراها واعيانها وأشاهدها بالوفيات تلو الوفيات، وفقد الخلان واحدا تلو الآخر، أنظر إليها وكأني لا أقصد أو لن يصيبني مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قوله: تذكر هادم اللذات، لأن تذكر الموت ينفع الإنسان من حيث الاستعداد والتهيئ ليوم المعاد. أنا كذا، أنا ماصتي كذا رقم واحد أخضر، نوصل البيت بعده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، يعني أنك يا أبا بكر تشهد موت الخلان والأصدقاء والأقارب، ومع هذا أنت غافل، كأنك لا تراد لما شهدت، يعني كأنك لن تموت، هذا من الغفلة. نعم. ثم يواصل الحديث عن الدنيا وذم الانقطاع لها والانشغال بها والعكوف عليها والركون لها، يقول: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. قال الشارح حفظه الله: يعني الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر ومعبر، فلم تخلق لتعبرها، تصحيح لتعمرها، ولكن فجد لما خلقت، اجتهد في الأمر الذي خلقت، ولكن لتعمرها فجد لما خلقت، اجتهد في الأمر الذي خلقت لأجله، أنت خلقت لأجل تعبر الدنيا. وانظر هذا المعنى الذي قرره هنا في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فأنت خلقت لتعبرها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، قوله: ولم تخلق لتعمرها، يعني لم تخلق لعمارة الدنيا وإنما لعبورها، فجد لما خلقت، يعني اجتهد في أن تعبر الدنيا ولا تعمرها. لذلك قال السلف: عبروها ولا تعمروها، ولكن نعمرها بقدر ما نبقى فيها، والواقع أن عابه وزيادات. الله المستعان. طيب، نسألك إبراهيم.